بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الآيات يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأداء الأمانات وكذلك إقامة العدل، سواء كان العدل في الحكم أو العدل بصفة عامة كالعدل بين الأولاد، وكذلك العدل مع النفس في فعل الواجبات وترك المحرمات. فأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وعلى ذلك أمرنا سبحانه وتعالى أن نقوم بذلك الأمر، وهو أداء الأمانة سواء كان الأمانات في الولايات أو الأموال أو الأسرار أو غير ذلك من الأمور، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى نقول الدين أمانة ومسؤولية في عنق كل إنسان مسلم. نقول الصلاة أمانة، الغسل من الجنابة أمانة، يبقى وكل أمر أمر به ربنا سبحانه وتعالى هو أمانة، ينبغي للمسلم أن يؤدي هذه الأمانة وأن يقوم بأداء هذه الأمانات دون خيانة، لأن الله تعالى كما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يبقى نقول الخيانة ليست من خلق المسلم، ولكن نقول أداء الأمانة هذا من خلق المسلم، وأن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة، قلنا خاصة هذه الأمانات الدينية، فأنت مسؤول عن الصلاة، مسؤول عن الصيام، مسؤول عن الغسل والجنابة إلى غير ذلك، هذه أمانات. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة الجامعة عندما ذكر كيف، يعني عندما قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. يبقى إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، لما سئل متى تكون الساعة قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إضاعة الأمانة، فقال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله. يبقى نقول عند ذلك تضيع الأمانة، نعم تضيع الأمانة. يبقى نقول الولاية أمانة، نقول الأولاد أمانة، الزوجة أمانة، نقول وقت الإنسان عمر الإنسان أمانة، وبالتالي حنسأل عن أعمالنا، حنسأل عن أعمالنا، حنسأل عن شبابنا. يبقى على ذلك ينبغي للعبد أن يعلم ما هي الأمانات، ثم ينبغي أن يؤدي هذه الأمانات على وجهها. ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نقوم بأداء هذه الأمانات. قال: وكذلك وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يبقى بينا قبل ذلك أن الركيزة الأولى التي يقام عليها المجتمع من خلال هذه الآية التي افتتحت بها هذه الصورة: المساواة في الواجبات والحقوق، المساواة في الواجبات والحقوق. كذلك أيضا الركيزة الثانية التي يؤسس على أساسها المجتمع هو إقامة العدل. يبقى العدل نقول مع النفس، العدل مع الخلق، نقول حتى العدل مع الأولاد، العدل مع الزوجات. كما هو معلوم أن الإنسان إن كان يتزوج بأكثر من امرأة فلا بد أن يحقق ذلك العدل في المبيت والنفقة إلى غير ذلك مما أوجبه ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان. اعدلوا بين أولادكم في العطية، ساووا بين أولادكم في العطية. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالعدل حتى لو كان مع الأعداء، حتى لو كان مع الأعداء. والعدل كما أمر به ربنا سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يبقى العدل نقول هذا مشهد يقام في قلب الإنسان، ومن خلال يتصرف هذه التصرفات نقول التي مبناها على العدل. عدل الإنسان نقول مع نفسه، يبقى في عدم فعل المخالفات وكذلك عدم التقصير في الطاعات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يبقى نقول هذه أمانة. إحنا بنظن دوما إن الأمانة تتمثل في مبلغ من المال يبقى بيوضع عند الإنسان، وبالتالي على ذلك لا يجوز له الخيانة. إن طلب منه ذلك المال قام بدفعه. يبقى دي صورة الأمانة عندنا، لكن دي صورة نقول صورة مصغرة، هذه صورة من صور الأمانات. لكن كما بينا أن ذلك الدين أمانة في عنق الإنسان. الصلاة أمانة، غسل الجنابة أمانة. يبقى نقول هذه أمانات لابد من تأديتها، وإلا حيسأل الإنسان. يبقى كل ما يسأل عنه الإنسان هو في الحقيقة أمانة. أنت أمين على أهلك، أمين على زوجك، أمين على مالك، أمين على عمرك. يبقى بالتالي لابد أن نعلم كيفية أداء الأمانة بالنسبة لكل عنصر من هذه العناصر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يبقى لازم مفهوم الأمانة بمفهوم واضح، ومن خلاله يبقى يكون التعامل. وإلا إحنا الظن عندنا إن الأمانة هي عبارة عن مبلغ من المال أو دعوة أحد الناس عندنا، فمتى طلب ذلك مال دفعناه له؟ نقول هذا رجل أمين، هذا رجل أمين. نقول ده لون من ألوان الأمانة، ولكن نقول الأمانة أشمل وأعم من ذلك. كما بينا يبقى أمانة القيام بهذا الدين والتكاليف التي كلفنا بها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الحاكم نقول ينبغي أن يكون أمينا، إمام عادل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السمعة الذين يظلون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منها إمام عادل. يبقى إقامة العدل، وكذلك لابد أن يكون أمينا على هذه الولاية، أمينا على أيضا الرعية. يبقى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى أمانة. يبقى المرأة أمينة على زوجها، وأمينة على مالي، أمينة على أولادي. يبقى نقول على ذلك يبقى الأمانة شاملة لكل نواحي حياة الإنسان وكل جزئيات حياة الإنسان. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا العدل. يبقى مش معنى كده يبقى عدم إقامة العدل فيما لم يكن حكم بين الناس أو فصل للنزاع. نقول إن كان هناك فصل في النزاع فلا بد من الحكم بالعدل. والحكم بالعدل معناه هو الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، لأن لو حكمنا بغير شرع الله فهذا ليس من العدل، ولكن هذا من الجور ومن الظلم. يبقى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يبقى نقول لا يكون هناك ميل ولا جور ولا ظلم، قلنا لأن الهوى قد يدفع الإنسان إلى هذا الأمر، كما ستأتي الآيات في قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يبقى نقول اللي بيخلي الإنسان يدور عن الطريق المستقيم وينحرف عن الحق هو الهوى. نقول الهوى ده أمر مركوز داخل النفوس، وبينبغي للإنسان أن يكون معالجا لذلك الهوى، أن يقيد ذلك الهوى حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا نقول أن الهوى يقود الإنسان إلى المهالك وإلى الدمار. لو اتبع الإنسان الهوى يبقى قاده إلى الهلاك وإلى الضمائر. أرأيت من اتخذ إله هوى، يبقى الإله أو الهوى إله يعبد من دون الله، كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يبقى لابد من أداء الأمانات، نقول وبالتالي لابد أن نقف أولا على المعنى الشامل للأمانة. يبقى هأدي الأمانة، يبقى أولا إيه هي الأمانة؟ يبقى ليست عبارة عن مبلغ من المال يعني يودع عندك، وبالتالي متى طلب قمنا بدفعه دون تردد. يبقى ده نقول ده لون من ألوان الأمانات، لكن الأمانة أشمل وأعم من ذلك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأداء الأمانة، يبقى لازم نقف أولا على المفهوم الواضح للأمانة، وبالتالي بننظر بعد ذلك المظاهر التطبيقية لهذا الخلق، خلق الأمانة. يبقى كيفية أداؤه، يبقى الأول لابد من تصور هذا الأمر إيه الأمانة. يبقى نقول شاملة لكل نواحي حياة الإنسان. يبقى نقول العمر ده أمانة، أبنائي أمانة، الزوجة أمانة، المال ده أمانة وهكذا، وبدليل إحنا هنسأل عنه. يبقى المال ده أمانة، أنت مستخلف في ذلك المال، وينبغي أن تقوم بإنفاق ذلك المال في أوجه الخير، لا تنفق المال ولا تستعين بذلك المال على معصية الرب سبحانه، وإلا كان خائنا للأمانة. يبقى الله عز وجل ما أعطانا المال للمخالفة، ولكن أعطانا المال كوسيلة نتقرب من خلاله إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى. فإن استعمل ذلك المال في معصية الله يبقى دي خيانة، هذه خيانة للأمانة. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يبقى إقامة العدل، إن الله يأمر بالعدل. يبقى العدل ده نقول خلق هيبقى مركوز داخل الإنسان، هيئة راسخة داخل الإنسان يصدر من خلالها الأعمال، سواء بقى نقول في المساواة بين الزوجات، في المساواة يبقى في القسم بين الزوجات، في المساواة في العطية بين الأولاد، يبقى ساووا بين أولادكم في العطية، اعدلوا بين أولادكم في العطية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العدل أيضا يبقى لا يكون إلا بإقامة ذلك الشرع، قلنا وبالتالي حتى لو مع الأعداء. يبقى ليس معنى أنه عدو أن يكون الجور والظلم، نقول هذا ليس بخلق المسلم. يبقى ليس هذا بخلق المسلم، خلق المسلم يبقى إقامة العدل حتى لو كان مع الأعداء. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يبقى المطلوب هو الاتباع لأحكام الله سبحانه وتعالى، المطلوب الاتباع لشرع الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل مدح ذلك الشرع ومدح هذه الأوامر والنواهي، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى لنا، يبقى لابد من استحضار أن الله تبارك وتعالى نحن لا نخفى على الرب المعبود سبحانه وتعالى، إن الله كان عليكم رقيبا. يبقى من بداية السورة لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الله كان عليكم رقيبا، فالله عز وجل بيحفظ أعمال العباد ويجازي العباد على أعمالهم، وأن الله تبارك وتعالى سميع يسمع لكل ما نتكلم به سواء كان جهرا أو سرا، وربنا سبحانه وتعالى يرانا على أي حالة كنا. يبقى الإنسان يستحضر هذه المراقبة لله سبحانه وتعالى. يبقى لما أنا أعلم كده أن ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به، يبقى حب حريص جدا على ما أتكلم به، سواء كان الناس يسمعون ما أتكلم أو لا يسمعون، فليست قضيتي أن الناس يسمعوا ما أتكلم به أو لم يسمعوا، ولكن القضية كلها أن كل ما أتكلم به ربي سبحانه وتعالى يسمعه، وأن ذلك يسطر علينا، وأن الله تعالى يجازينا على ما نتكلم به. إذا كان خيرا فيجازى به الخير، وإن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كذلك ربنا سبحانه وتعالى بصير يرانا على أي حالة كنا، سواء كنا بليل أو كنا بنهار. يبقى نقول لما نستحضر هذه المشاهد، وأن الله تبارك وتعالى يعني يراقب العباد في كل ما يصدر منهم من أقوال أو أفعال أو حركات أو سكنات، يبقى العبد على ذلك حينضبط، يبقى حيسعى إلى ضبط الأقوال وضبط الأفعال، ضبط الحركات، ضبط السكنات. لماذا؟ لأنني لا أنفك عن مراقبة الرب سبحانه وتعالى. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. يبقى لو إحنا أساسا لم نستطع أن نصل إلى الرتبة الأولى أو المرتبة الأولى، يبقى على ذلك لا ننفك عن رؤية المرتبة الثانية. فتعبد الله كأنك ترى، يبقى مستحضر للمشاهد دائما، مشاهد الأسماء والصفات، يبقى تستحضر ذلك دوما معك ولا نغفل عنها لحظة واحدة. إن لم نستطع نصل بالإيمان إلى هذه المرتبة، يبقى اعلم أن الله تبارك وتعالى يراك، تستحضر ذلك المشهد أنك لا تخفى على الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى لا يخفى مني ذلك القول، كما لا يخفى مني ذلك الحال على الرب سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قلنا المسألة محتاجة إلى تدريب، إلى نقول ترويض للنفس، يبقى احنا عارفين الكلام ده، لكن ازاي نطبقه؟ المسألة محتاجة إلى جهاد مع النفس، إلى تركيز تدقيق النظر في أمثال هذه المسائل، في مراقبة الرب سبحانه وتعالى لنا ولكل ما يصدر منا. يبقى لما نعيش مع هذه المشاهد يبقى تستقر هذه المشاهد في القلب، وبالتالي يصحبها الإنسان دوما في كل جزئيات الحياة. لكن هي المعرفة موجودة، لكن كيف نستصحب المشهد؟ محتاجين ان احنا يبقى فيه تربية على هذا المشهد، تربية. وبالتالي احنا المسألة محتاجة الى تركيز تدقيق النظر في هذا الامر. يبقى انا اركز كده دايما على قضية اللسان، قضية الكلام، اركز على قضية الكلام، وبالتالي انتبه كده اراقب كل ما اتكلم به. يبقى المطلوب ان انا اراقب كل ما اتكلم به، وكأنني المطلوب ان اقوم بعد وحصر كل ما اتكلم به. يبقى كأن المطلوب كده، تخيل ان المطلوب منك ان تراقب فلان فيما يتكلم به، وكل ما يتكلم به تقوم بتسجيله وبتسطيره. يبقى على ذلك نقول يبقى حنتبه لما يتكلم به، كل كلمة تصدر منه أنا أقوم بتسجيلها. المطلوب أنك أنت يعني تفعل ذلك مع نفسك، تراقب ما تتكلم به، وبالتالي كلماتي هتبقى كلمات معدودة، وبالتالي أقوم بتقييد هذه الكلمات. قلنا حتى أنظر بعد ذلك أدقق، هناك كلمات ما كان ينبغي لنا نتكلم بها الرغم أنها لم تكن من باب الحرام، ولكن كانت من باب المباح، يعني كانت من باب المباح ولكن كانت من باب اللغو، نقول هذا كلام زائد لا حاجة لنا إلى ذلك الكلام، وبالتالي أقوم أنتبه كده إلى شطب ذلك الكلام حتى لا يتكرر. قلنا المسألة محتاجة إلى ترويج للنفس، ومحتاجة إلى تدريب شاق، ومحتاجة أن احنا ننغمس في بيئة صالحة تعين الإنسان على إقامة ذلك الخلق والسلوك في حياته. يبقى احنا المسألة محتاجة أن احنا ندقق النظر. يبقى رب سبحانه وتعالى سميع، قلنا يبقى معناها أن رب سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به، فأنا بركز مع نفسي كده أن رب سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به. المطلوب يبقى كلمات تكون أنا أحصر الكلام، أعد هذه الكلمات، يبقى أقوم بعدها وحصرها، قلنا أن رب سبحانه وتعالى يسمع ما أتكلم به، يبقى أتخير أطيب الكلام لأن رب سبحانه وتعالى يسمع ما أتكلم به. أنتهي تماما عن نقول القبائح والرذائل من الكلمات المستقبحة أو من قول الزور أو من قول المنكرات، يبقى على ذلك أن رب سبحانه وتعالى يسمع ما أتكلم به. يبقى لما أنا أركز كده بإذن الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله سبحانه وتعالى تقيم ذلك المشهد في قلبك، وبالتالي كلمات الإنسان تبقى كلمات معدودة، كلمات الإنسان النطق لا ينطق إلا بخير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. يبقى كان من باب الخير حنتكلم به، ليس من باب الخير، يبقى يعني من باب إضافة إلى رصيد حسنات الإنسان، إن لم يكن ذلك يبقى لا نتكلم، حتى لو كان من المباح، حتى لو كان مباح، طالما لم تدعو الحاجة إلى ذلك، طالما الحاجة لم تدعو إلى ذلك الأمر، يبقى على ذلك نقلل من الكلام المباح، لأن من صفات المؤمنين الإعراض عن اللغو، كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده خلق مطلوب من الإنسان أن يتخلق بذلك الخلق، ألا هو الإعراض عن اللغو. يبقى دي من صفات المؤمنين الذين كتب الله عز وجل لهم الفلاح والفوز والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، الإعراض عن اللغو. قلنا بدأ الكلام المباح يبقى فوق قدر الحاجة، يبقى الكلام مباح نتكلم به يبقى فيما تدعو له الحاجة، أما إن كان فوق القدر اللازم للحاجة يبقى هذا من فضول الكلام، نترك هذا الأمر. يبقى نتخيل إحنا مش هنجاهد نفسنا في ترك الكلام الحرام، لذا إحنا هنجاهد نفسنا ابتداء في ترك الكلام المباح الزائد عن قدر الحاجة، يبقى هنأكد على هذا الأمر. طبعا من استطاع أن يجاهد نفسه ليصل إلى هذه المرتبة يبقى على ذلك يقوى بإذن الله سبحانه وتعالى على ترك الحرام. قلنا الصيام بيعلمنا أن احنا بنترك المألوفات، يبقى في الصيام احنا بنترك ايه؟ يبقى بنترك الطعام والشراب، نكاح وطء النساء الحلائل لنا، في كل ده في حال الصيام. الصوم بيعلمنا بيدرب الانسان، يبقى تخيل ان احنا بنترك المباح اللي احنا هلفناه ونتركه طاعه لله سبحانه وتعالى. طب لما الانسان لما بيدرب على ذلك الامر وبيقوى على ترك هذه المباحات التي اباحها لنا ربنا سبحانه وتعالى في غير وقت الصيام، يبقى نقول على ذلك يقوى بإذن الله سبحانه وتعالى على ترك الحرام. يبقى لما يجي إنسان كده يقول أنا مش قادر يترك الحرام، هذه المخالفة، نقول أنت كاذب، نقول له أنت كاذب، هو لم يجاهد نفسه لترك ذلك الحرام بدليل أنه يترك المباح بأمر من رب سبحانه وتعالى. هذه حال الصيام. يبقى الإنسان ما بيشرب كده سجائر مثلا، فعلى ذلك ما بيجي الصوم، الصوم قد يمتد إلى 16 ساعة، نقول إلى 16 ساعة، وبالتالي على ذلك يترك ذلك الأمر، يترك الأمر ده، لأنه في الأيام العادية لا يستطيع، لا يقوى على ترك ذلك الأمر إلا يعني ساعات قليلة، ساعات قليلة، لكن آدي أقامه وبالتالي ترك الحرام، ترك يقوى على ذلك، يقوى على ذلك. قلنا بدليل أنه ترك المباحه طاعة لله سبحانه وتعالى، فكيف لا يترك الحرام طاعة لله؟ فإن قال أنه لا يقوى نقول أنت كاذب، فربنا سبحانه وتعالى أعانك على ترك ذلك المباح في نهار رمضان أو في وقت الصيام، وبالتالي بقى يقوى على ذلك. نعم، بس المسألة محتاجة إلى مجاهدة للنفس، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنه سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى كانت الآيات السابقة بتتكلم عن أهل الكتاب وكيف أنهم انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى واتبعوا الأهواء وكانوا يتحكمون إلى الطاغوت وكانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأسباب الدافعة لذلك لهذا الانحراف كانت حب الدنيا وإثار الدنيا على الآخرة، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات يأمرنا بالطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى لكتابه، والطاعة المطلقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والطاعة للعلماء والأمراء فيما لم يكن معصية لله سبحانه وتعالى. وإن كان هناك نزاع أو خصومة في مسألة ما فلا بد من رد ذلك التنازع إلى الكتاب والسنة. لما السمع والطاعة كما بينا قبل ذلك هو المنهج اللي احنا نتعامل من خلاله مع كتاب الله تعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أتى هذا النداء، وأن ما زال الكلام في هذا السياق عن مسألة التشريع والتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وإن كان نزاع وخصومة يبقى لابد أن يرد إلى الكتاب والسنة. يبقى الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى والطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم والطاعة للأمراء والعلماء والولاء، ولكن بشرط عدم المعصية والمخالفة. فإن أتى الأمر بالمعصية والمخالفة فلا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، يبقى أي خصومة أي نزاع يبقى لابد من رد ذلك التنازع أو هذه الخصومات إلى الكتاب والسنة. قلنا ده المنهج، يبقى هذا هو المنهج. المنهج يبقى نقول الكتاب والسنة، المصادر هي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يبقى أي إشكالية، أي نزاع، أي خصومة، يبقى على ذلك نرد هذا إلى الكتاب والسنة. الفاصل في المسألة يبقى الكتاب والسنة، الحاكم في هذه المسألة هو الكتاب والسنة، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يبقى دي المصادر اللي احنا نتحاكم إليها، ودي نقول المصادر اللي هي تحكم في المسألة، وحكمها هو الفصل في المسألة. يبقى الإنسان مهيئ تماما إن كان نزاع خصومة، اختلفنا في مسألة، أي مسألة، يبقى اختلفنا في أي مسألة حتى المسألة الدين، يبقى هنرد الكلام ده إلى الكتاب والسنة. والفاصل نقول في النزاع ده يبقى الكتاب والسنة، يعني هو الذي يفصل في هذه المسألة، سواء اختلفنا نقول في أصل من أصول، في فرعية من الفرعيات، في أي صورة من صور الاختلاف. يبقى لأن المطلوب أن احنا نحافظ على هذا الكيان بلا اختلاف، يعني نحافظ على الكيان ده بلا اختلاف، كما ذكرنا قبل ذلك في سورة آل عمران أن الله تبارك وتعالى يذكرنا بهذه المنة وتلك النعمة، ألا وهي نعمة الأخوة الإيمانية. فاجتماعنا وائتلافنا بيكون على الكتاب والسنة، نقول على ذلك الكتاب والسنة ليس بمصدر للفرقة ولا الاختلاف، دي مصادر للاجتماع والائتلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وربنا سبحانه وتعالى كما قال لنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى الابتعاد عن الكتاب والسنة يبقى يحدث ذلك الشقاق، ويحدث هذا التصدع في كيان المجتمع. لكن الكيان ده عشان يبقى كيان متماسك، يبقى قوي ومتين، يبقى لابد ان احنا يكون المصدر في النزاع او خصومة لأي اشكال يبقى مرده الى الكتاب والسنة. يبقى دي نقول الكتاب والسنة مصدر الائتلاف والاجتماع، ليست بمصدر للاختلاف ولا الفرقة، وبالتالي لا نتشبه بأحوال الأمم السابقة. ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم الكتاب وأرسل لهم الرسول، ولكن اختلفوا من بعد ما جاءتهم هذه البينات، دلائل واضحة، براهين ساطعة، ولكن اختلفوا. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وكان السبب هو الحقد والحسد والبغي والطغيان. ما يحضر هذه أخلاقيات من شأنها أن يتصدع هذا البنيان، تصدع هذا المجتمع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يبقى احنا بننتبه، يبقى الاجتماع. لذلك قال لنا ربنا سبحانه: فإن تنازعتم في شيء، أي شيء، قول أي مسألة من المسائل حتى لو كانت من مسائل الدين، أقول المسألة فيها كذا، يبقى يقول الآخر مسألة فيها كذا، الفصل في هذه المسألة هو أن احنا نرجع للكتاب والسنة، نرجع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى دي قضية إيمان، يبقى مش القضية كده، دي قضية يعني اختيارية عند الإنسان، وبالتالي لك ذلك ولك ألا ترد ذلك، لا، ده هي طريق واحد، مسألة واحدة. يبقى الفصل في المسألة هو برد ذلك التنازع إلى الكتاب والسنة، وإن الحكم لله سبحانه وتعالى، الحكم إلا لله. يبقى الحكم في المسألة المتنازع فيها للكتاب والسنة، ما حكم به الكتاب والسنة يبقى ده القول الفصل، القول الذي لابد أن يتبع. ونقول القضية قضية إيمان مرتبط بالإيمان، يعني نقول ليس لخيار الإنسان وليس فيها خيار، ولكن نقول المسألة يبقى هو رد ذلك التنازع للكتاب والسنة، كما قال ربنا سبحانه: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى ده نقول أمر مصدر الإيمان، يبقى إيمانك يظهر عند الاختلاف، عند النزاع، عند نقول إن كان هناك يعني إشكالية من هذه الإشكاليات، يبقى عند ذلك طرح الرد للكتاب والسنة، ولا حيكون الفصل في المسألة لغير الكتاب والسنة. إن كان الكتاب والسنة يبقى دي دلالة على صحة الإيمان، إن كان الرد لغير الكتاب والسنة دلالة على عدم صحة الإيمان. يبقى يستدل على صحة الإيمان من خلال أيضا هذه المسألة. قلنا في التنازع والخصومة في غالب الأحوال بترد إلى أعراف الناس، يبقى بترد إلى الأعراف، وبالتالي يقول لك دي أحكام عرفية، أحكام عرفية مخالفة للكتاب والسنة، وبالتالي على ذلك أين ذلك الإيمان؟ يبقى دي علامة على عدم صحة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر. يبقى التحاكم لا يكون إلا الكتاب والسنة. يبقى لا سبيل للأعراف أو العادات أو القواعد التي قعدها الناس بعيدا عن الكتاب والسنة، والله جرى العرف فيها كذا. يبقى نقول إن كان ده مخالف للشرع يبقى لا قيمة ولا عبرة بذلك العرف. قلنا لأن الناس قعدوا قواعد ويتحاسبون بناء أو يتحاكمون لتلك القواعد، نقول دي قواعد وأصول وضعتها الناس لكن مخالفة للكتاب والسنة. يبقى لو كانت قواعد ونصوص لكن نقول مبناها دليلها الكتاب والسنة، يبقى على ذلك طالما لم يكن هناك مخالفة يبقى ده الرد للكتاب والسنة كما قال لنا ربنا سبحانه، ودي دلالة وعلامة على صحة الإيمان. ذلك خير وأحسن تأويلا، يبقى هو ده الحق أساسا، يبقى هذا هو الحق الذي يبد أن يتبع. لذلك بتأتي الآيات بعد ذلك تتكلم أنه طبعا لا يعقل أن يكون هناك إيمان وقر في القلب ثم إن تحاكم يتحاكم إلى غير ذلك الكتاب أو إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى نقول الأمر ليس فيه خيار، هو طريق واحد في سبيل التحاكم في أي نزاع أو خصومة، هو الكتاب والسنة. لا عبرة بأعراف الناس، لا عبرة بما قعدوا من قواعد طالما كانت مخالفة للكتاب والسنة. قلنا المسألة مسألة إيمان، لأنها كما ختمت الآيات فلا وربك لا يؤمنون، يبقى ده فيها نفي الإيمان، ده فيها نفي الأصل الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده حتى الآيات بتتكلم عن قبول الحكم وكيف يكون بالرضا والتسليم. قلنا لأن من الممكن يظهر الإنسان الرضا والتسليم على الظاهر، لكن ده احنا نقول الرضا والتسليم من الداخل. يعني نقول يبقى ممكن الإنسان يظهر ان هو انصاع لحكم الله سبحانه وتعالى، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من الممكن يكون رافض هذا الكلام من الداخل. فعلى ذلك لا عبرة بهذه الموافقة الظاهرة، ده ظاهرا وباطنا لابد من التسليم لحكم الله سبحانه وتعالى، يبقى سواء لنا وعلينا. قلنا لأن في غالب الأحوال الإنسان يعني بينظر ان الحكم ده هيكون لصالحه، وبالتالي مهيئ إن أتى الحكم لغير ما يرى يبقى على ذلك الرفض الداخلي. نقول انتبه، يبقى لابد من التسليم التام في الظاهر والباطن لحكم الله سبحانه وتعالى. قلنا خاصة لما يكون الحكم على الإنسان، لو نقول لما بيكون الحكم له بيرضى بذلك الأمر ويظهر الرضا والفرح والسرور، لكن لو كان الحكم عليك يبقى حكم عليك الكتاب والسنة، ونقول انت الطرف المعتدي بحكم الكتاب والسنة، يبقى لابد من الرضا والتسليم الداخلي قبل الظاهري. قلنا الظاهر ده من السائل الميسور ان احنا نظهره، ولكن نقول لابد من الرضا والتسليم الداخلي كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم الرضا التام كما احنا بنستقبل هذا القدر، لو كان قدرا مؤلما يبقى بنستقبله بالرضا والتسليم عن الرب سبحانه وتعالى. رضيت بالله ربا في كل ما قضى وقدر علينا حتى لو كان من مر القضاء، يعني حتى لو كان من مر القضاء، يبقى حال المصيبة يبقى بنسلم ونرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، لا يتساخط الإنسان ذلك القدر، ولكن يرضى ويسلم، مع أن نقول هذا قدر مؤلم، ولكن مع ذلك الرضا والتسليم. إن نفس القضية في التحاكم الرضا والتسليم، وبالتالي النظر إلى القلب، لأنه في الظاهر يعني قد ينخدع الإنسان بذلك الظاهر ويسلم في ظاهره، لكن في الباطن رافض ذلك الحكم. انتبه، أنت على خطر شديد، لابد من الرضا والتسليم بأحكام الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلذلك قال ربنا سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وكما بين لنا ربنا سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الكفر بالطاغوت، يبقى على ذلك نقول هذا من الإيمان، يبقى كما بينا قبل ذلك هو الإيمان. يبقى في مسائل إيمانية لابد من إقامة هذه المسائل، وكذلك هناك مسائل شركية لابد من التبرؤ منها، ولابد من تنحيتها تماما عن طريق الإنسان المسلم. يبقى نقول نتبرأ من الشرك وأهله، يبقى ده الإيمان. نحن نقيم الإيمان إزاي؟ يبقى هذه مسائل إقامة الإيمان، وكذلك بنترك الشركات نتبرأ منها ونبتعد عنها، لأن هذه المسائل يتصدع بها هذا البناء الإيماني، وأنا المطلوب أن أنا أقوم بصيانة هذا البناء الإيماني. يبقى الإيمان نقيمه، وبالتالي نقول نحافظ على هذا البناء من أي عمل من عمل التصدع. قلنا بالضبط كده زي الوضوء، أنت بتتوضى، المطلوب أن أنا أحافظ على الوضوء. يبقى ما معنى المحافظة على الوضوء؟ يبقى ألا آتي بناقض من نواقض الوضوء. يبقى إيه المطلوب؟ أن أنا عايز أحافظ على وضوئي. يبقى أدي الوضوء أهو، كيفية إقامة الوضوء، يبقى أدي أركانه وهذه الشروط بتاعة الوضوء، وبالتالي أقمنا الكلام ده. هو أنا أريد أحافظ على الوضوء، يبقى أقول لك اجتنب النواقض. يبقى إيه لم نعلم ما هي النواقض؟ يبقى قد نأتي بناقض من نواقض الوضوء نحن لا نعلم. قلنا الإنسان يقع دائما فيما يجهله، دائما نتذكر كده، الإنسان يقع فيما يجهله. لما أجي أقول لك إيه نواقض الوضوء، أنا تقول على ذلك أنا لا أعلم. يبقى على ذلك كيف تقول أنا متوضئ؟ بمجرد إقامة الأمر ده فأنت ممكن تكون أتيت بناقض من نواقض أنت لا تشعر، أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون تجهلون. فنقول على ذلك يبقى لابد ان احنا بالنسبة للمسألة لابد من احتواء المسألة من جميع الجوانب. يبقى انا في الوضوء يبقى بتعلم ايه هو الوضوء، شروطه واركانه، يبقى ده اللي انا اقيم به هذه العبادة. في المقابل احافظ على الوضوء ازاي؟ يبقى لا اتي بناقض من هذه النواقض، لا اتي بناقض من النواقض. يبقى على ذلك يبقى ده عشان احافظ على وضوئي. فكذلك أدي الإيمان، أنا عايز أحافظ على الإيمان، يبقى أقمنا الصرح الإيماني، البناء الإيماني أقمنا، أحافظ على إزاي؟ يبقى لابد أن أنا أجتنب مسائل الشرك. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يبقى نقول الاستمرار والاستدامة على الإيمان، وذلك لا يكون إلا بترك الشرك. وهنا كذلك الإيمان لا يكون إلا بالكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكما بينا أن الله سبحانه وتعالى ما بعث نبي إلا وكان يأمر قومه باجتناب الطاغوت والكفر بالطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قرأنا في آية الحقوق العشرة، يبقى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى المطلوب أننا لا أحافظ على هذا الإيمان إلا بترك الشرك، وبالتالي ترك الشرك ده يبقى حتى نحافظ ونصون هذا الإيمان من أي عامل من عوامل التصدع. يبقى ما أيسر الكلام باللسان، ولكن نقول لسان الحال لابد أن يتفق مع لسان المقال، وإلا نقول ما هو النفاق؟ يبقى اختلف لسان الحال عن لسان المقال، لكن هو الإيمان. نقول التلازم بين لسان الحال ولسان المقال، يبقى ده المؤمن ظاهرا وباطنا، يبقى صادقا في قوله وفي فعله. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الإيمان يحتاج إلى اختبار، يحتاج إلى اختبار. فنقول ما أيسر الادعاء، يبقى ده ادعاءه، وما أيسر الادعاء، ولكن كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: هؤلاء قالوا آمنا بألسنتهم ولكن كانت القلوب منكرة لشرع ربها سبحانه وتعالى. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ده زعمهم، يبقى ده الزعم، يبقى الكل بيدعي ولكن نقول على ذلك إيه اللي حيبين صدق هذه الدعوة من بطل هذه الدعوة. يبقى على ذلك نقول الأعمال الظاهرة، يبقى لم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. يبقى إزاي أنت راجل بتؤمن بالله سبحانه وتعالى هو الآخر، بتؤمن بأن هذا القرآن هو حق الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله، وبتؤمن أنه وجوب اتباع ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم إن تحكمنا نتحكم إلى غير الكتاب؟ نقول هذا لا يعقل، يعني أمر ده نتعجب منه يعني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله رسول يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. اعتراض، ده التمرد على التشريع. يبقى المؤمن غير متمرد على شرع ربي سبحانه وتعالى. يبقى المؤمن بيسعى إلى تحقيق إظهار العبودية بالتحاكم إلى كتاب ربي سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دي دلالة وعلامة على صحة الإيمان. ومن لم يتحاكم إلى شرع ربه بدلالة على عدم صحة الإيمان. يبقى على ذلك الإيمان ده مش عبارة عن مسائل إحنا بنتعلمها فقط، دي ليها مظاهر بقى تطبيقية. هذا إيمان وقر في القلب، يبقى حنرى من خلال التطبيقات، من خلال التزام الإنسان بشرع ربه سبحانه وتعالى. وإلا ده كان عبارة عن زعم، كان ادعاء. وما أيسر، إحنا استمعنا في سورة البقرة إلى دعاوى اليهود النصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يبقى دي كانت نقول ادعاء باطل عار عن الدليل والبرهان، فهذا ادعاء باطل رد عليهم كما بينا من كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قالوا ده طريق الهداية هم اللي صاروا في ده. نقول على ذلك ربنا سبحانه يعلمنا أن ده طريق الضلال، وكيف نرد على أمثال هؤلاء؟ فالمسألة نقول مش بالادعاء. وقالوا نحن أبناء الله أحباؤه، ده قول اليهود النصارى، وبالتالي على ذلك نقول هذا قول مردود. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا بطلان هذا القول وكيف نرد على ذلك القول. هنا نفس القضية: ويقولون آمنا بالله ورسوله أطعنا. نقول طبعا يعني قول، يعني نقول قول سديد فيما يبدو لنا. ويقولون آمنا بالله ورسوله أطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نفى الله عز وجل عنهم الإيمان. وإذا دعوا الله رسول يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإياكم لهم الحق يأتوا إليهم مزعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يعني البعض كده بيأتي يقول لك يعني أنا عايز حكم الشرع في المسألة دي. هو ما جاش وقال لك حكم الشرع إلا لأنه هو بيظن أن الشرع هيديه الحق أكثر من قوانين وضعية. لو رأى أن قوانين وضعية تديه حق أكثر من ذلك لذهب إليها. فهي كأن المسألة كده قال أنا عايز حكم الشرع في المسألة. يبقى حكم الشرع في المسألة ده مش حكم كده في جزئية من جزئيات الحياة وباقي الحياة تسير على غير منهج رب المعبود سبحانه وتعالى. ده الإسلام ده منظومة متكاملة، حياة متكاملة. بل الإسلام ده منظومة متكاملة، حياة كاملة. لكن إحنا أساسا كمسألة من مسائل فقط أنا عايز حكم الإسلام فيها، فنقول له حكم الإسلام. يبقى لكن المنظور العام إنه مش عايز الحكم يعني للحكم، ولكن ظنا أن الحكم يديه يعني أو يوافق هواه في هذه المسألة. فإحنا بننتبه إلى ذلك الأمر، مسألة إيمان نتحاكم إلى شرع الله. زي ما نيجي نقوله كده الناس بيظنون أن تطبيق الإسلام هيأتي معه الرخاء، لا، ممكن يأتي معه الضيق في العيش، ولكن ده تطبيق الإسلام عبودية لله سبحانه وتعالى. لما بيقال كده الإسلام هو الحل، الناس بتظن حل هيحل لنا كل المشاكل الاقتصادية بتاعتنا، وهيحل الفقر اللي احنا فيه، هيحل البنك اللي احنا فيه، هنجد بقى نقول يعني المعيشة في نقول في رقاء ورغد إلى غير ذلك. ده ظن الناس. نقول لا، ده احنا مع تطبيق الإسلام ممكن يضيق علينا في العيش، ولكن دي عبودية لله سبحانه وتعالى. يعني إقامة الإسلام دي عبودية لله حتى لو كان معها الضيق الشديد في العيش. يبقى لو كنا بنجد بعض العيش الآن يقول قد يمنع ذلك البعض، فنقول ده دين، ده عبودية لله سبحانه وتعالى. لكن ده ظن الناس ان الإسلام هيحل المشاكل الاقتصادية، وبالتالي انا هعيش كل ما اشتهي اجده، يبقى كل ما اشتهي اجده، يبقى ده الظن كده. نقول ده الإسلام عبودية لله سبحانه وتعالى، بنقيمه كعبودية لان الإنسان مأمور بإقامة ذلك الدين وإقامة ذلك الحق من ربي سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا إقامة الشرع، يبقى عبودية لله سبحانه وتعالى في إقامة الشرع. نقول حتى يعني لو كان الحكم هيبقى عليك ليس لك، يبقى دي عبودية. احنا بنتحكم للشرع كعبودية لله، مش أنا هتحكم للشرع لما أجد أن نقول المسألة تكون في صالحي، ولا أتحكم للشرع لو كان مصلحة المسألة في غير صالحي. نقول لا، ده أنا بنتحكم للشرع كعبودية لله. يبقى بغض النظر الحكم هيكون ليا او الحكم عليا، عبودية لله. ان كان عليا يبقى التسليم التام لله سبحانه وتعالى ولأحكامه، والرضا والتسليم بما حكم به شرع ربي سبحانه وتعالى في هذه المسألة. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى أي نقول تشريع غير هذا التشريع يبقى مردود، يبقى مردود. يبقى أي تشريع غير هذا التشريع الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى يبقى ده مردود. كل هذه الكتب السماوية التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى، إنجيل، توراة، قرآن، كل هذه من أجل أن يتحاكم إليها الناس، ومن أجل فصل النزاع بين الناس. مرد ذلك مفاده أن ترد هذه النزاعات أو الخصومات إلى الكتاب والسنة. فدولت بيقولون أنهم أمنوا بالقرآن ويؤمنون بهذه الأحكام التي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب عند التنازع بقى، يبقى الكلام ده بيقولوه هم ما فيش تنازع. طب عند التنازع يبقى يهرول كده سريعا إلى نقول المحاكم الوضعية ليتحاكم إلى هذا القانون الوضعي المخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. طب فين الإيمان ده؟ يبقى فين الإيمان اللي احنا بندعيه؟ يبقى فين الإيمان؟ نقول إن كان نزاع بين الرجل والمرأة يبقى على ذلك نقول بيذهب إلى محكمة الأسرة سريعا، يعني بلا تفكير بلا تردد يبقى يذهب إلى محكمة الأسرة. يبقى نقول أين التحاكم؟ أين هذا الإيمان نحن ندعيه؟ التحاكم للكتاب والسنة وإقامة ذلك الحكم، دي عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية. وإلا كما يعني بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الله تعالى نفى الإيمان عمن لم يتحاكم إلى كتاب ربي سبحانه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش مسألة بسيطة كده، مسألة تفوت وتمر، لا، ده هو ربنا سبحانه وتعالى فلا وربك، هذا قسم الله سبحانه وتعالى، أقسم الله عز وجل بنفي الإيمان عمن لم يتحاكم إلى كتاب ربي سبحانه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان زين لهم الطريق والشيطان دفعهم إلى هذا الطريق، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى ننتبه كده، يبقى الشيطان يسول لهم ذلك الأمر. والبعض بيظن أن حكم الكتاب والسنة يبقى لن يأتي له بالحق الذي أراد، لكن الأحكام الوضعية المحاكم الوضعية هتأتي له يعني بهذا الحق الذي لا، ده ظنه. يبقى ده ظنه، قلنا لأن نقول على ذلك لما الناس بيتحكموا الكتاب والسنة على ذلك فين الإلزام؟ يبقى نقول مسألة دي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا الحكم احنا أظهرناه، ولكن يا ترى من لم يلتزم الحكم فما هو الأمر؟ على ذلك بيظن ان هو خرج من الامر خلاص، لان هو بعد كده يشوف يطبق الحكم او لا يطبقه. لكن بالنسبه للاحكام نقول الوضعيه يبقى في سلطه بتنفذ هذه الاحكام، وبالتالي يحترم هذه السلطه، وبالتالي نقول اين التعظيم لاحكام الرب سبحانه وتعالى ولشرعه؟ اين التعظيم في ذلك؟ فين الايمان؟ يبقى لو كان إيمان لابد أن يظهر في صورة تعظيم هذه الأحكام التي حكم بها ربنا سبحانه وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسول أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ناش خير في المسألة. قال الله تعالى كذا سمعنا وطعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا سمعنا وطعنا. يبقى ممكن يقول بالقانون الوضعي يبقى يأتي له بحقوق ويراها كده يعني غير اللي هي حيحكم بها الكتاب والسنة. فعند ذلك يرى أن ده حيدينه نصيب أوسع وأوفر. فنقول بلا تردد يذهب إلى هذه القانون الوضعية. نقول باع دينه بعرض من الدنيا. هذا نقول الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هو ده بيع العرض كده. يبقى نقول هو لما قيم بين الأمرين وزن بين الأمرين فلا أن قانون الوضع هيديله يعني مزايا أكثر مزايا أكثر أو حقوق أكثر. ده في وجهة نظره. لكن هو ما شافش المسألة من ناحية الأخرى أن هو باع دينه بعرض من الدنيا. وبالتالي نقول انتبه أن الشرك ده هو أقرب إلى أحدكم من شراك النعل. ده قريب جدا. ما هو يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا في لحظة ينقلب الحال. أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبقى في لحظة ينقلب الحال يبيع دينه بعرض من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قال لنا ربنا سبحانه وقد أمروا أن يكفروا به. لا بد أن احنا نظهر الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت الكفر بالطاغوت يبقى الكفر بكل حكم على غير شرع الله سبحانه وتعالى. والإيمان بهذه الأحكام التي تضمنتها الكتاب والسنة. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يبقى نقول يبقى دي هذه الإيمان وهذه اختباره. إما أن احنا فعلا نكون على إيمان صحيح وقرأ في القلب حيصدق عن طريق هذه المظاهر. وإما أن يكون هو الإنسان بيزعم الإيمان ولكن لما أتى هذه المسألة أو هذه الإشكالية يبقى على طول نقول يعني إن كان من مبادرة فيبادر إلى غير شرع ربي سبحانه وتعالى. علامة من علامات النفاق وعلامة على عدم صحة الإيمان. ونطلق كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه المسألة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.